فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة فصلت حاميم: تنزيل الكتاب، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ذكرنا بالأمس أن حاميم أنها من الحروف المقطعة، وأن أعدل الأقوال فيها أن يقال الله أعلم بمراده منها، والحكمة منها التحدي والإعجاز. ثم أخبر أنه جل وعلا أنزل كتابا، فقال: تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب. وقلنا إن التنزيل يدل على علو الله جل وعلا، وأنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وأن هذا القرآن كلام الله، صفة الله، منزل غير مخلوق. ووصف نفسه في هذا الموطن بأنه الرحمن الرحيم ليدل ويبرهن على أن هذا الكتاب الذي نزل من الرحمن الرحيم جعله رحمة للعالمين، فهو تنزيل من الرحمن الرحيم، وهو مشتمل على الرحمة لمن آمن به واتبعه واقتفى أثره. ثم وصفه بأنه كتاب، وقلنا إن كتاب مدارها على هذه الكلمة على الجمع، كتب يكتب كتابا يعني جمع، فهو كتاب أي مجموع لك، وهو مجموع ما أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله قرآنا عربيا، قرآنا يحتمل أنه قرآنا يعني مقروءا، كتابا يقرأ، ويحتمل أيضا معنى أنه قرآن يعني مجموعا، وكل ذلك حق، فهو مجموع متلو يقرأ ويتلى بالألسن، وهو كلام رب العالمين، وفيه الأجر العظيم، من قرأه فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. الحديث. ثم جعله عربيا، لأن هذا اللسان العربي هو أقوم الألسنة، وهو أغناها لغة وأكثرها معاني، وهي لغة خالدة محفوظة بحفظ الله جل وعلا. ومن أسباب حفظها أن الله أنزل القرآن بها، والقرآن قد تكفل الله بحفظه: إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. ولا شك أن الناس الآن قد صار عندهم لهجات، ولكن إذا تكلم متكلم باللغة العربية الفصحى فكلهم يفهمون عليه، كل يفهم إذا تكلم المتكلم باللغة العربية الفصحى، حتى من يتكلم بلهجة معينة يفهم اللغة العربية، فهي لغة عظيمة، حتى قال بعض أهل العلم إنها لغة أهل الجنة، أنها لغة أهل الجنة في الجنة، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، يعني جعله قرآنا عربيا يعرب ويبين الحق ويظهره، ولكن لمن؟ لقوم يعلمون لسان العرب ودلالاته، فلو قرئ على أعجمي وهو لا يعرف اللغة العربية لا يدري ما هو، لكن الذين يعلمون اللسان العربي يعلمونه ويعلمون معناه، والله عز وجل أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأرسله به إلى قريش، وهم قوم عرب، فصحاء العرب وأهل اللغة العربية، ومع ذلك لم يؤمنوا به، أو لم يؤمن به كثير منهم، مع أنهم يعلمون معناه لكن حال الله بينه وبين الهداية، ما سلكوا طريق الهداية ولا ذلوا ولا خضعوا ولا استجابوا ولا تأملوا ولا تدبروا بالآيات التي تدل على أن هذا القرآن من عند الله، فجزاء وفاقا أضلهم الله عنه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولو أنهم اهتدوا به كما اهتدى به من اهتدى من الصحابة، فالله يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهم ما بذلوا أسباب الهداية بل بذلوا الأسباب التي تصد عن الهداية، ومنعوا الناس وحذروهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومما جاء به، وصفوه بأسوأ الأوصاف بأن ما جاء به سحر أو أنه أساطير الأولين وحكاياتهم إلى غير ذلك من ضلالاتهم. قال جل وعلا بشيرا ونذيرا، جعل الله عز وجل هذا القرآن بشيرا، يبشر بالجنة وبالخير وبالسعادة لمن آمن به واتبعه وعمل بمقتضاه، ونذيرا مخوفا محذرا لمن أبى أن يؤمن به وأن يتبعه ويعمل بمقتضاه، منذرا له من عذاب شديد وهو عذاب جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. فالقرآن جمع بين البشارة والنذارة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جمع بين البشارة والنذارة، لأن النفوس والقلوب تارة ينفع بها البشارة وما أعده الله عز وجل من الأجر والثواب والنعيم، وتارة يؤثر فيها الإنذار والتخويف بما أمامها. وقد اشتمل القرآن على كلا الأمرين، قال جل وعلا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، أعرض أكثر الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى في زماننا فهم لا يسمعون، المراد لا يسمعون سماع الحق والسماع الذي يحمل على الاتباع، وليس المراد أنهم لم يسمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ بالقرآن، لا، سمعوا الصوت لكن لا يسمعون سماعا يحملهم على الإيمان والانتفاع به، وهذا كثير في القرآن. الله جل وعلا يقول عن المنافقين صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فهم صم عن سماع الحق وبكم عن النطق به وعمي عن إبصار طريق الحق واتباعه، فالمراد أنهم لا يسمعون سماع الحق، السماع الذي يحملهم على الإيمان والاتباع، وأما سماع الأصوات فقد سمعوه، والله عز وجل يقول وإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله. ففرق بين سماع القرآن، السماع الذي هو سماع الصوت، وبين السماع الذي هو الاستماع النافع الذي يحمل على اتباع الحق، فهو المراد هنا المنفي عنهم، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، هذا من شدة عنادهم وإعراضهم، قالوا يا محمد قلوبنا في أكنة، والأكنة جمع كنان وهي الأوعية المغطاة، فقالوا قلوبنا في أكنة يعني في أغطية مغطاة ما تفقه ما تقول، وفي آذاننا نعم في أكنة مما تدعون إليه، مغطاة من الذي تدعون إليه، لا تسمعه ولا تقبله، وفي آذاننا وقر، أيضا في آذاننا ثقل وصمم، ففيها وقر أي فيها ثقل وصمم فلا نسمع ما تقول، والمراد سماع الانتفاع كما قدمنا. وهذا في الحقيقة من شدة عنادهم، فإنهم سمعوا القرآن وهم قوم عرب ويعقلون المعنى ويفهمونه، ولكن مع ذلك قالوا قلوبنا مغطاة عن هذا الذي تقول ما نريده، وفي آذاننا وقر، في آذاننا

بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها، يعني في سورة فصلة، هذه السورة التي نحن فيها، يقرأها عليه. فلما سمع عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السجدة منها فسجد، وهي قوله جل وعلا: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسجد أي النبي. ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. النبي يقول: أنت سمعت ما سمعت. لم يسمعون يعقلون، لكن المراد بنفي السماع عنهم سماع الانتفاع. هذا الوليد سمع كلامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وذاك، أنت وما سمعت. قال: فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: أقسم، يحلف بالله، أقسم لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا الكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، أطيعوني فيما أقول واجعلوا عارها في، أنا أتحمل عنكم، بس أطيعوني يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوا، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. هذه القصة وهي تدل على أنه سمع، وأن قريش يفهمون القرآن ويعقلون المعنى، لكن السماع الذي نهي عنهم سماع الانتفاع. وإلا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، ماذا قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني يفهمون ويعقلون، لكن السماع المنفي سماع الانتفاع. وإلا الله وصفه بأنه قرآنا عربيا بشيرا نذيرا واضحا بينا جليا يعقله من يعرف اللسان العربي. قال ثم قال جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم. أمره الله أن يبين لهم أنه إنما هو بشر، عبد من عباد الله وليس بملك، فهو بشر. قال: قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني من بني آدم مثلكم في الجنس والصورة والهيئة، لست بملك يوحى إلي، أنا بشر مثلكم لكنه يوحى إلي. ولهذا الأنبياء والرسل من عباد الله بشر، ولكنهم ليسوا كسائر البشر من جهة الرسالة. ولهذا قالوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، قال: هو عبد لا يعبد صلى الله عليه وسلم، ولكنه يطاع ويتبع. فهو عبد لا يعبد لكنه يطاع ويتبع، لأنه رسول من رب العالمين ممن اصطفاه الله عز وجل واختصه بالرسالة، بل هو أفضل الرسل على الإطلاق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يأتيني الوحي من الله. ما هو الوحي الذي يأتيه؟ إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وإلى المشركين. يوحي إلي الله جل وعلا بأنه هو الإله الحق قال الطبري: أن يوحي إلي الله أن لا معبود لكم يصلح تصلح عبادته ولا معبود إلا معبودا واحد وهو الله سبحانه وتعالى، فاستقيموا إليه، أي استقيموا إليه بالطاعة، ووجهوا وجوهكم بالرغبة والعبادة له دون الأوثان والأنداد. قاله ابن جرير الطبري. إذن هذا معنى إنما إلهكم إله واحد، هو الله وحده لا شريك له، أنتم تعبدون اللات والعزى ومنات وغيرها، لا، المعبود هو الله وحده لا شريك له. إنما إلهكم أي معبودكم إله واحد، هو الله وحده لا شريك له. وأما هذه الآلهة التي اتخذتموها معه لا نصيب لها في العبادة. إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه، هو الإله الحق المعبود وحده لا شريك له، فاستقيموا إليه بمعنى يعني استقيموا إليه بالطاعة، اعبدوه وحده، أطيعوه، خصوه بالعبادة، أفردوه بالعبادة، لا تدعوا معه غيره، فاستقيموا إليه واستغفروه، استغفروه من ذنوبكم التي كنتم عليها، وأعظمها الشرك وعبادة الأوثان، يغفر لكم ذنوبكم. واستغفروه وويل للمشركين، قال ابن كثير: أي دمار لهم وهلاك عليهم. يعني من لم يستجيب لله ويعبده وحده لا شريك له فهو مشرك، وويل للمشركين، الويل والدمار والخسار والنار لهم. ثم قال عن هؤلاء المشركين: قال الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. هم المشركون لماذا؟ لأنهم لا يؤتون الزكاة. ومن هنا اختلف العلماء في المراد بالزكاة هنا، فذهب ابن عباس وغيره إلى أن المراد بالزكاة هنا هو التوحيد، هو لا إله إلا الله. قال ابن عباس: يعني الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله، وكذا قال عكرمة. قال ابن كثير: وهذا كقوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها يعني بالتوحيد والإيمان بالله، وخاب من دساها بالشرك. قال: وكقوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. من تزكى يعني زكى نفسه بالتوحيد، وقوله: فقل هل لك إلى أن تزكى، أمر موسى أن يقول لفرعون لما أرسله إليه، فقال له قل، فقل له هل لك أن تزكى، يعني تزكي نفسك بالإيمان بالله، وليس المراد زكاة المال، وهذا هو القول الأظهر، بدليل أنه قال: فويل للمشركين، ثم وصف المشركين بأنهم الذين لا يؤتون الزكاة. ولو كانت زكاة المال فإن الذي لا يؤتي زكاة المال لا يكون كافرا إذا لم يكن جاحدا، لا يكفر تارك الزكاة إلا بالجحود. أما إذا قرب الزكاة لكن بخل بها، غلبه شيطانه، فهذا تحت مشيئة الله، كما في الحديث الذي في الصحيح، فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر مستوي تطأه بأخفافها، فإذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. إذن تارك الزكاة إذا لم يكن جاحدا وعلى خطر عظيم، لكن لا يقال بكفره ولا يكفر بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وهذه الآية قال: فويل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فدل على أن الزكاة هنا ليست زكاة المال، وإنما المراد بها زكاة النفس، وهو الإيمان بالله والتوحيد وعدم الشرك. قال ابن كثير: والمراد بالزكاة ها هنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة، ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك. وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام، وتكون سببا لزيادته وبركته وكثرة نفعه، وتوفيقا إلى استعماله في الطاعات. ثم قال: وقال السدي: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي الذين لا يدينون بالزكاة. وقال معاوية بن قرة: ليس هم من أهل الزكاة هؤلاء، يعني هذا القول الأول على أن المراد بالزكاة لا يؤتون الزكاة لا يؤتون بالتوحيد بالإيمان. وقال بعضهم: الزكاة هنا قال قتادة أن يمنعون زكاة أموالهم، وهذا فيه إشكال، لأن الزكاة كما قال ابن كثير قال: إن إجابة الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة، يعني بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في السنة الثانية ولم تنزل بمكة. قال: إنما نعم، لأن إجابة الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة، على ما ذكره غير واحد. وهذه الآية مكية، إلا أنه يمكن أن يقال، وهذا يعتبر جمع، لكن هنا هذا الجمع في هذا الموطن فيه إشكال. قال: إلا أنه يمكن، إلا اللهم، إلا أن يقال: لا يبعد أن يكون أصل الزكاة والصدقة كان مأمورا به في ابتداء البعثة، كقوله: وآتوا حقه يوم حصاده. فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بين أمرها بالمدينة، ويكون هذا جمعا بين القولين إلى آخر كلام. نعم، هذا الجمع جيد في مثل قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. نعم، في مكة أمروا وأخبروا أن عليهم زكاة، لكن ما بينت لهم المقادير، وبينت في المدينة. لكن الزكاة في هذه الآية المراد بها زكاة النفس بالتوحيد، بدليل أن الله فسر، قال: ويل للمشركين، ثم فسر من هم المشركين، ما هي أعمالهم؟ قال: الذين لا يأتون الزكاة، أي لا يأتون بالتوحيد، لا يزكون أنفسهم بالإيمان بالله وحده لا شريك له. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، يكفرون بالآخرة، بالقيامة، بالبعث والنشور. هذه صفات المشركين، أنهم لا يؤمنون ولا يزكون أنفسهم بالتوحيد، ولا يؤمنون بالبعث والنشور والحساب والجزاء يوم القيامة. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. والقرآن مثاني كما وصفه الله، فتارة يخبر عن أهل النار وبعض صفاتهم، ثم يثني بذكر صفات المؤمنين. فهو كذلك هنا بين صفة المشركين الذي توعدهم بالهلاك، وهو أنهم لا يؤتون الزكاة ولا يؤمنون باليوم الآخر، ثم ثنى بذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجر غير ممنون. ومعنى غير ممنون يعني غير مقطوع، لهم أجر عند الله غير مقطوع، ما هو نعيمهم في الجنة جزاؤهم 1000 سنة وبعدين يقطع عنهم النعيم، لا، خالدين فيها أبدا ودائما نعيمهم في ازدياد، ولا يقال أن هذا النعيم لمدة 1000 سنة أو 1,000,000 سنة أو 1,000,000,000,000 سنة، لا، خالدين فيها أبدا الآباد، ويأتيهم رزقهم فيها بكرة وعشية. وفي من الفوائد في هذه الآية الإشارة إلى مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان. فأهل السنة والجماعة يقول: الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالأركان والجوارح. فقوله الذين آمنوا أصح ما قيل في الإيمان، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصواب أن معنى الإيمان لغة هو التصديق عن إقرار، التصديق عن إقرار، يعني تصدق مع الإقرار. فمثلا أنت قد يأتيك رجل أو يقال لك فلان يقول كذا وكذا، أنت ترى أن كلامه خطأ، فأنت قد تصدق، تقول نعم أنا أصدق أنه قاله، لكن أنا ما أقر كلامه. لكن الإيمان الحقيقي هو التصديق مع الإقرار، وهذا متضمن للإيمان، لعمل القلب. فهم صدقوا وأقروا بقلوبهم واعتقدوا أنه لا إله إلا الله وبكل ما أوجبه الله، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا الذين آمنوا يدل على الإقرار بالقلب، وعملوا الصالحات، العمل يطلق على عمل اللسان وهو القول، ويطلق على عمل الجوارح. وعملوا الصالحات يدل على قول اللسان وعلى عمل الأركان. فالإيمان، الإيمان لا بد له من الاعتقاد القلبي الصادق الجازم، ولا بد أن ينطق بلسانه بالشهادتين وبالذكر وبما أمره الله به، ولا بد أن يعمل بجوارحه، يصلي ويصوم ويعمل الأعمال الصالحة بجوارحه التي أمره الله بها. فهذه أركان الإيمان، هذا هو التعريف الحقيقي للإيمان. وقد دلت أيضا عليه السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، هذا عمل، والحياء 1 شعبة من الإيمان. الحياء شيء في القلب، يقر في القلب، فهو إشارة إلى عمل القلب. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، لا بد من هذه الأمور الثلاثة. قال جل وعلا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. قل أئنكم، هذا استفهام إنكاري وتوبيخي، والله أمر نبيه أن يقول لكفار قريش موبخا لهم، أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، تكفرون بالله ربكم وهو القدير ذو القدرة العظيمة، فقد خلق الأرض كلها في يومين، وتجعلون له أندادا، فتكفرون به جل وعلا ولا تؤمنون به ولا تفردونه بالعبادة، وتشركون غيره معه، تجعل له أندادا. والأنداد جمع ند، وهو المثل أو المثيل، فتجعلون له ند، يعني أمثال آلهة أخرى تعبدونها معه، تعبدون اللات والعزى ومنات وغيرها مع الله. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. ثم قال ذلك رب العالمين، ذلك اسم إشارة دال على البعيد لبيان علوه جل وعلا قهرا وذاتا وقدرا، فهو العلي العظيم. فذلك رب العالمين يعني الذي خلق الأرض في يومين، سبحانه وتعالى هو رب العالمين. ومر معنا أن الرب، أن الربوبية تقتضي 3 أمور: الملك والتدبير والخلق، وأيضا فيها معنى التربية. هو رب العالمين الذي يربيهم بالنعم، العالمين كلهم، والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله، فحتى الإنس وحتى الجن والدواب والبهائم والطير وكل شيء الذي يربيه بنعمه هو الله سبحانه وتعالى، هو المنعم المتفضل. ثم قال جل وعلا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم استوى إلى السماء، الاستواء الذي، الاستواء معناه الذي بينه الذي عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان أنه بمعنى العلو والارتفاع، أي علا وارتفع. وبهذا قال ابن جرير الطبري، فسر الآية بذلك. وكذلك قال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة حينما ذكر آية سورة البقرة ثم استوى إلى السماء، فسواهن سبع سماوات. وعند هذه الآية أيضا ذكر هذه الآية ثم استوى إلى السماء وهي دخان، قال وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف، بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. وكما تعلمون أن ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء والسميع البصير، فلا يذهب عقلك تفكر بعض التفكيرات، لا، إذا أخبرك الله بأمر فقل صدق الله صدق رسوله، وإذا قال لك عقلك كيف ارتفع إلى السماء، يعني كانت فوقه، أو كيف ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا تكون السماوات فوقه، إذا جاءك هذا التفكير قل ليس كمثله شيء والسميع البصير. لا تقيس على ما تعقل أنت، لا تكيف صفات الله بعقلك الناقص، عقلك له حد يقف عنده، أما الله جل وعلا ليس كمثله شيء والسميع البصير، وهو قال هكذا جل وعلا، قال ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير، سميع يسمع وبصير يبصر، لكن لا كسمع المخلوقين ولا كبصر المخلوقين. هل يستطيع واحد منكم أو منا في هذا المجلس الآن أن يسمع كل ما يدار في المسجد النبوي الآن؟ لا، لكن الله جل وعلا يسمع كل ما يدار في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام وفي الأرض وفي السماء وفي البحار، كلها يسمعها في وقت واحد، لا يخفى عليه صوت أو يختلط مع صوت آخر ولا يشغله ذلك، لأنه ليس كمثله شيء والسميع البصير، عظيم جل وعلا. كذلك بصير، أنت ما تبصر الآن الذي في طرف المسجد النبوي في الجهة الأخرى، الله يبصر السماوات ومن فيهن، السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع والبحار والأشجار والأنهار والطيور والدواب، كلها يبصرها ويراها جل وعلا، ولا يشكل عليه شيء من ذلك. فأنا أريد أن أبين لكم قاعدة مهمة، ولهذا أهل التأويل لما جاءوا عند مثل هذه الصفات قالوا لو قلنا بأنه استوى على وارتفع يترتب عليه أمور فاسدة، نقول من قال لكم يترتب عليه أمور فاسدة لو كان الله عز وجل مثل خلقه، أما إذا كان ليس كمثله شيء ما يترتب عليها، لا تقس الله بما تعرفه من الخلق. ولهذا ذكر بعض المفسرين حتى بن كثير منهم قال قصد إلى خلق السماوات والأرض، وكلمة قصد ما هي معروفة عند السلف. ابن القيم في النونية لما ذكر معاني الاستواء الأربع ذكر أنها على وارتفع، بأنها على وارتفع، وذكر يعني معانيها الأربع لكن لم يذكر هذا المعنى منها، فما يحتاج نقول قصد، نقول استوى أي على وارتفع. هل كانت السماوات فوقه؟ لا، بل على وارتفع عليهن وخلقهن وأوجدهن، ما كنا موجودات أصلا، ليس كمثل شيء والسميع البصير. لأن هذا جانب يا أخوان، العقيدة فيها جانب من الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، والإيمان بالغيب دليل على استسلام العبد لربه، فليس كل شيء يحيط به عقله، لكن إذا جاءه المشكل قال سمعنا وأطعنا، ووقف عقله عند حده جل وعلا. ثم استوى أي علا وارتفع إلى السماء وهي دخان، قالوا دخان يعني كانت بخار، بخار الماء، كانت بخار ماء، بخار الماء. والماء قال جمع من المفسرين ومنهم وقال أيضا منهم ابن تيمية أن المراد به بخار الماء الذي تحت العرش، وكان عرشه على الماء، فكان لهذا الماء يخرج منه البخار، فخلق الله السماء من هذا البخار، وهو على كل شيء قدير. المهم أن معنى دخان بقول المفسرين قالوا المراد به بخار الماء، والبخار هو دخان الماء، والمراد به دخان الماء الذي كان العرش عليه، كما في قوله وكان عرشه على الماء. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. قال الأرض وللسماء ائتيا وامتثل أمري وكونا طوعا من كنا واختيارا أو كرها، لأنه فعال لما يريد، هو القاهر فوق عباده وهو القهار، لا أحد يمتنع عن أمره، لا أرض ولا سماء ولا إنس ولا جن. قالتا أتينا طائعين، لا بل نأتي طائعين مستسلمين مستجيبين لأمر ربنا. ثم قال فقضاهن سبع سماوات في يومين، قضاهن يعني فرغ من خلقهن كما قال ابن جرير، يعني خلقهن قضاهن يعني خلقهن وفرغ من خلقهن في يومين، السماوات في يومين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. نعم نحن جاوزنا آية، جاوزنا قوله جل وعلا وجعل فيها رواسي، قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، إذن خلق الأرض في يومين، قال وجعل فيها رواسي من فوقها وهي الجبال، خلق الأرض في يومين ثم جعل فيها رواسي وهي الجبال فوق الأرض وبارك فيها، قالوا معنى بارك فيها جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والإنبات، وقدر فيها أقواتها. قال الأمير الشنقيطي رحمه الله وقدر فيها أقواتها، قال الأقوات هي أرزاق أهل الأرض ومعايشهم وما يصلحهم، قدر ذلك ونحوه. قال ابن كثير قال وقدر فيها أقواتها وهو ما يحتاج إليه أهلها من الأرزاق والأماكن التي تزدرع وتغرس. إذن عندنا يا أخوان الله جل وعلا خلق الأرض في يومين وجعل فيها الجبال وجعلها مباركة وقدر فيها أقواتها وأرزاق سكانها في يومين، فصار خلق الأرض في أربعة أيام، خلق الأرض الأراضين في يومين وما أودعه فيها، وهو قوله جل وعلا والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، هذه كلها في يومين آخرين، والسماوات السبع في يومين، وهذا هو معنى قوله جل وعلا في الآية الأخرى التي أخبر أنه خلق السماوات في ست والأرضين في ستة أيام، فالأرض في يومين، خلقها في يومين، ودحيها وإيداع منافعها فيها في يومين، وخلق السماوات السبع في يومين، هذه ستة أيام، فهناك أجمل وهنا فصل وبين. قال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، في أربعة أيام يعني مضمومة، الخلق والدحي، الخلق وجعل الجبال والأرزاق وتقدير الأقوات كلها في أربعة أيام، لكن خلق الأرض في يومين، في أول آية واضح لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وتقديره ودحي الأرض وجعل منافعها فيها في يومين، هذه أربعة أيام، وخلق السماوات في يومين هذه ستة أيام، وما ذكره جل وعلا في الآية الأخرى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. والقرآن يا أخواني يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا ولا يتعارض أبدا، فقوله هنا في أربعة أيام إشارة إلى مجموع خلق الأرض وإيجاد منافعها فيها، في مجموع ذلك أربعة أيام، الخلق في يومين والدحي وإيداع المنافع وإرساء الجبال ونحو ذلك في يومين، فصار مجموع ما يتعلق بخلق الأرض أربعة أيام، يومان الخلق ويومان إيداع المنافع فيها، فجميع ذلك أربعة أيام، سواء للسائرين، سواء قرأها الجمهور هكذا بالنصب سواء، وقرأها أبو جعفر سواء، وهي على قراءة الجمهور سواء، يحتمل أن تكون مصدر مؤكد لفعل محذوف، تقديره مؤكد لفعل محذوف هو صفة الأيام، أي استوت الأيام سواء، يعني استوت الأيام ست أربعة أيام ما يتعلق بالأرض، خلقا وإيداع المنافع استوت أربعة أيام سواء، قال أي استوت الأيام سواء بمعنى استواء. ويجوز في قراءة النصب سواء أن يكون منتصب على الحال، سواء منصوب على الحال، وتقدير الكلام والحال أنها كاملة لا نقص فيها ولا زيادة، كاملة لا نقص فيها ولا زيادة، سواء للسائلين يعني سواء يعني مستوية أربعة أيام لا زيادة ولا نقص فيها، سواء مستوية كاملة ما فيها زيادة ولا نقص، خلق الأرض في يومين وإيداع المنافع في يومين، فجميعها أربعة أيام مستوية سواء لا زيادة ولا نقص فيها. للسائلين قال ابن عباس أي لمن أراد السؤال عن ذلك، لمن أراد السؤال عن تفصيل خلق الأرض فيقول إن الله سبحانه وتعالى خلقها وقدر فيها أقواتها ومنافعها في أربعة أيام سواء مستوية كاملة لا نقص فيها ولا زيادة، وخلق السماوات في يومين. ثم قال جل وعلا ثم استوى إلى السماء، وهذا الذي شرحناه بعد أن تجاوزنا هذه الآية أنه علا وارتفع إلى السماء، وهي دخان كانت بخارا للماء، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها. وهذا الدليل أن خلق الأرض قبل خلق السماء، لأنه قال ثم، وثم تفيد الترتيب والتراخي، ثم استوى إلى السماء، وهذا يدل عليه آية سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. ولكن يشكل عليه آية سورة الغاشية، آية سورة النازعات، قال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطس ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فجمعوا بينها، جمع بينها ابن عباس قال إن خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثانيا ثم دحي الأرض، دحي الأرض وإيداع المنافع فيها بعد خلق السماء، فأول ما خلق الله الأرض ثم خلق السماء ثم دحى الأرض وأودع منافعها فيها، وبهذا تجتمع الآيات مع بعضها. وهناك أيضا كلام لأهل العلم الله يسر نذكره إن شاء الله في مقام آخر غير هذا المقام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. نعم، لا أحد يعصي الله عز وجل، ولهذا يا أخوان ما يوجد عصاة إلا في صنفين فقط، من هم؟ الجن والإنس. قال جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لكن قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا خص الجن والإنس؟ لأنه يوجد فيهم عصاة، منهم من يؤمن منهم من يكفر، أما بقية المخلوقات ما فيها أحد يعصيه، السماوات والأراضين والأشجار والأحجار والطير وكل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لكن العصاة من هذين الصنفين، فالأرض والسماء قالت أتينا طائعين مستجيبين لأمرك. قال جل وعلا فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. قال ابن كثير رحمه الله وأوحى في كل سماء أمرها أي ورتب مقررا في كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. قضى أوحى في كل سماء أمرها، السماوات لها أمرها والله أمر فيها، فيها ملائكة لا يحصون كثرة، وفيها ملائكة ساجدون، وفيها ملائكة قائمون، فأوحى في كل سماء أمرها. ثم قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، من نعمة الله أنه زين لنا السماء بمصابيح. السماء الآن إذا خرجت في الصحراء وبعدت عن الأنوار تراها مضيئة بالكواكب، مضيئة وليست مظلمة، ليست سوداء مدلهمة، فهذا من تزيين الله عز وجل لها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سيرته لما كان في بني سعد مسترضعا يقول كان كثير النظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى السماء يتأمل يتدبر فيها، لأنها آية من آيات الله، من يحصي هذه النجوم كثرة. ولهذا قال من قال لعله قتادة وغيره من السلف قال خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن ادعى فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه، أو أخطأ وأضاع نصيبه كما قال. هذا رد على المنجمين يقول النجم الفلاني يدل على كذا والنجم الفلاني يدل على كذا، يموت عظيم إذا رمي بالشهاب، مات عظيم أو ولد عظيم. لا، النجوم لثلاث أشياء كما أخبر الله في القرآن في عدة في ثلاث آيات: زينة للسماء كما في هذه الآية، رجوم للشياطين كما في سورة الملك، علامات يهتدى بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هكذا خلقت النجوم لهذه الأمور الثلاثة: لا تعلم الغيب، ولا يدعى بها علم الغيب، وهنا أخبر أنها زينة. فزين السماء الدنيا التي يراها الناس بمصابيح، جمع مصباح كالمصابيح، نجوم مضيئة تراها بعينك مع اختلافها في قوة إضاءتها وضعفه. قال وحفظا، قيل إن حفظا هنا مفعول لأجله، فجعل النجوم زينة للسماء وجعلها أيضا لحفظ السماء، وحفظا أي لحفظ السماء، فحينما يسترق الشياطين الجن يرجمون بالشهب رجوما للشياطين، فهي محفوظة بحفظ الله. والكواكب والمصابيح زينة للسماء وأيضا حفظا للسماء، ترجم بها الشياطين إذا أرادوا أن يسترقوا الوحي. قال وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. هذا التقدير، هذا الخلق، الله خلق قدر وخلق وأوجد، وهو جل وعلا العزيز الذي لا يغالب، وهو جل وعلا العليم الذي أحاط بكل شيء علما، فخلق السماوات والأراضين وأودع فيها ما أودع وجعل فيها المصابيح، لأنه العزيز العليم، العزيز الذي لا يغالب، ذو العزة التي لا ترام، القوي الذي لا يقهر ولا يغالبه أحد، وهو العليم بمصالح العباد وما يصلح خلقه جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى فإن أعرضوا، إن أعرض قريش قومك الذين تدعوهم وقلنا لهم أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، فإن أعرضوا ولم يستجيبوا، مع أنهم يعلمون أن السماوات السبع ويعلمون الأراضين ويرون الجبال، وبينا لهم أن الذي خلقه أوجده هو الله، وأن القدير الذي فعل هذا هو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي يستحق أن يؤله ويعبد، لأنه القوي الخلاق الذي أوجدكم وأوجد السماوات والأراضين والمنافع وكل شيء، فهذا هو الواجب أن تعبدوه وتؤمنوا به وتجعلوه إله واحدا ولا تجعلون له شريكا ولا ندا. فإن أعرضوا ولم يستجيبوا يا رسولنا بعد بيان هذا الأمر لهم وإقامة الحجة عليهم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أعرضوا فلم يؤمنوا بما جئتهم به وما بينته لهم، فقل أنذرتكم أي خوفتكم هلاكا مثل هلاك عاد وثمود، لأن الإنذار هو التخويف لما يتوقع فيه العذاب. فقل أنذرتكم خوفتكم أنذركم أخوفكم أحذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. والصاعقة كما قال الشوكاني قال المراد بالصاعقة العذاب المهلك من كل شيء، سمى صاعقة سواء كان صيحة أو كان ريحا شديدة أو كان غرقا وغير ذلك، كله يسمى صاعقة لأنه يصعق ويأتي على من حل به، فاسمه فالصاعقة هنا عامة. ولهذا قال أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، لأن لو نظرنا إلى صاعقة عاد وعذابهم ريح صرصر عاتية، وصاعقة ثمود صيحة أخذتهم الصيحة وقطعت قلوبهم، فهي مختلفة. إذن الصاعقة هي إشارة إلى العذاب الذي يحل بقوم ويستأصلهم، فكله يسمى صاعقة يصعقهم ويأتي عليهم من آخرهم. فالله عز وجل قال لنبيه إن لم تؤمنوا وأعرضتم عما بينت لكم من الحق وهو وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، فاحذروا أن يحل بكم عذاب وصاعقة مثل ما حل بالأمم الكافرة قبلكم، كما حل بعاد وهم قوم هود حينما كفروا فأخذهم الله وأهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. وأنذرتكم صاعقة وعذابا مثل عذاب ثمود قوم صالح الذين عقروا الناقة فأخذتهم الصيحة فهلكوا عن آخرهم ولم يبق منهم أحد. وهذا كما قلنا يا أخوان أن الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يسرق في دعوته إلى الله عز وجل، يسرق في دعوته الناس إلى الله المسالك كلها، يذكر الآيات التي تدل على عظمة الله وقدرته وأنه المنعم المتفضل، فمن فعل ذلك يجب أن يعبد دون غيره، وأيضا يذكر لهم ويخوفون بما أنزله من العقوبات في من لم يؤمن به، ويذكر لهم أيضا جزاء من آمن واتبع الرسل وما أعد لهم من الثواب العظيم حتى يكون ذلك أدعى لقبولهم للحق. يقول الله جل وعلا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل، إذ جاءتهم يعني حين جاءتهم الرسل، جاءتهم رسلهم بالبينات من بين أيديهم ومن خلفهم. فيها قولان لأهل التفسير، والأظهر وما اختاره ابن كثير أن جاءتهم بين أيديهم ومن خلفهم يعني أنه من بين أيدي قراهم ومن خلفها، لأن كل قرية لها وجه ولها قفا، فأنت الآن تقول وجه المدينة كذا ووجه البلد كذا وآخرها كذا، فقال يعني المراد أن القرى التي في بين أيديها من أمامها والقرى التي من خلفها جاءتهم رسل وجاءهم أنبياء فلهم بذلك عبرة. وقال بعض المفسرين لا، من بين أيديهم ومن خلفهم يعني الأمم التي أهلكت قبلهم، ومن بعدهم يعني من بعد الأمم التي أهلكت من قبلهم، وهذا يعني له وجه من النظر لكن فيه إشكال. لكن لا شك أنهم قد جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، قامت عليهم الحجة وجاءتهم الرسل في من كان قبلهم من الأمم والقرى التي حولهم، فجاءت الرسل وبينت الحق وأظهرت الحق من بين أيديهم ومن خلفهم، فلم يبق لهم عذر، وما كانوا جاهلين ولا وما كانوا يعني لم تقم عليهم الحجة، بل أقيمت عليهم الحجة وأزيلت الشبهة. فقال إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله. الرسل جاءوا بهذا كلهم جاءوا يدعون بالتوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل جاءوا بهذا، قالوا لقومهم لا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. قالوا أي الأمم المكذبة، هذا يجتمع عليه المكذبون الأمم كلهم، حتى كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، قالوا لو كان ملكا نبيا. والأمم السابقة إذا جاءهم من يعرفونه من بني جلدتهم قالوا لو أرسل ملكا من السماء حتى نؤمن به، هذا فلان نعرفه بشر مثلنا. يتواطأ ويتتابع المشركون المكذبون على هذا. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، يعني لو أنزل رسلا لكانوا ملائكة من عنده وعند ذلك نؤمن بهم ونصدق، أما بشر مثلنا فلا. وهذا على كل حال من تحججهم ومحاولة يعني تكذيب الرسل والصد عنهم، وإلا لو كانوا صادقين إذا جاءك من تعرفه وتعرف صدقه ونسبه ومقامه ما هو محل شك أدعى إلى أن تقبل منه من أن يأتيك غريب لا تعرفه تقول وما يدريني من هو هذا. لكن هم يقولون هذا على سبيل المعارضة للحق والمجادلة بالباطل. لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون، يعني نحن بما أرسلتم به أيها الأنبياء كافرون، لا نطيعكم ولا نعبد الله وحده ولا شريك له، بل نعبد الأصنام والأوثان وآلهتنا التي كنا ندعوها. قال جل وعلا فأما عاد فاستكبروا في الأرض، ذكر شيئا من التفصيل بعد ذكر خبرهم إجمالا، ذكر شيئا من أمورهم مفصلة. فقال فأما عاد وهم قوم هود أصحاب إرم، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وبغير الحق هنا صفة كاشفة، فإن الاستكبار كله بغير الحق، ما يكون استكبار بالحق، ليست صفة مقيدة هنا، لا صفة كاشفة. فاستكبروا والاستكبار كله بغير الحق بل هو بالباطل، فاستكبروا بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، لأن كان عندهم قوة عظيمة كما قال جل وعلا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عجيب، إرم مدينتهم كان عندهم قوة. قال وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أولم يروا ويعتبروا، استفهام إنكاري، أن الله الذي خلقهم وأوجدهم وأعطاهم هذه القوة أنه جل وعلا أشد منهم قوة، هو الذي خلقهم وقوتهم، ومع ذلك كانوا بآيات الله يجحدون ويكفرون ولا يؤمنون، والله أعلم.